إذا كان الصوم نفلا فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة؟ ومثلوا لنا جزاكم الله خيرا. إذا كان الصوم نافلا فلا فطر ليس لازم لا فطر مطلقا، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لأسباب شرعية. أيوه. مثل شدة الحر. نعم. مثل الغيث النزل به. نعم. مثل جماعة لزموا عليه يحضر أداه زواج وغيره يجبرهم بذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتى في يوم آخر فقال هل عندكم شيء؟ قال نعم. فقربوا إليه فأكل وقال قد أصبحت صائمة فأكل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فالأمر فيه فشاعة، لكن أفضل له أن يتم الصوم إذا كان هناك سبب واضح. طيب. هذا أفضل. بارك الله فيكم.